أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يسأل عن الوضوء بسبب أكله للحم الجزور. ورد فيه الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فهذا حديث صحيح ثابت، لكن من أهل العلم يعني من يرى أنه منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النعل. لكن من أهل العلم من لم يسلم بهذا النسخ، لم يسلموا به، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة وفقهاء المحدثين من المذاهب الأخرى من الشافعية والحنفية والمالكية يميلون إلى هذا القول. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للمرأة إذا كانت حائض ولم تسعى هل يجوز لها أن تسعى؟ نعم، إذا أدت الطواف وهي طاهر وطرأ عليها الحيض بعد الطواف، بعد أن استكملت الطواف، فلا حرج عليها أن تسعى وقد طرأ عليها الحيض في حج أو عمرة، لأن الصحيح السعي لا يشترط له الطهارة. ففي هذه الحال إذا أتت بالطواف وهي طاهر ثم بعده طرأ عليها الحيض فلا حرج عليها أن تأتي بالسعي. أسأل الله إليكم. يقول ما حكم قول الله أكبر بعد الصلاة مباشرة؟ هذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لأنه ورد في بعض الأحاديث التكبير بعد الصلاة، التكبير بعد الصلاة، وهذا من أهل العلم من لم يرى أنه على هذا الوجه، وأن الشيء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الاستغفار، على ما ورد في حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الحديث الذي ورد فيها التكبير منهم من حمله إما على التكبير في أيام التشريق، فمعروف التكبير على في أدبار الصلوات، ومنهم من رآه التكبير في الثغور في جبهات القتال، وأن المجاهدين من المستحسن أن يفزعوا التكبير لأن التكبير مما يرهب العدو، فقالوا هذا ينزل على هذه الأحوال. أما في الصلوات المعتادة فالذي ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة إنما هو المبادرة إلى الاستغفار، وهذا الذكر اللهم أنت السلام ومنك السلام، والتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك، ثم كذلك التسبيح وما يتعلق به. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم سفر المرأة مع مجموعة من النساء؟ لا يجوز، الرسول عليه السلام نهى نهيا صريحا صحيحا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم ورد بيانه أبوها أو أخوها أو زوجها أو ولدها أو من تحرم عليه من عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو نحوهم. أما النساء ولو مع 20 أو 50 أو 100 امرأة فليسنا محارم، بل كل واحدة منهن تحتاج إلى محرم، فهذا أمر تساهل في كثير من الناس، وتساهل فيه من تساهل من أهل العلم فورطوا العامة بهذا، وهذا لا ينبغي. والنص كما هي القاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، النص واضح، فاجتهاد والخروج عليه والتأويلات من هنا ومن هنا هذا كله تحايل على النص لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يسأل عن الراجح في نسخ طلاق المطلق بالثلاث. المحققون كأنهم يرون ويذهبون إلى أن الطلاق على ما أخبر الله عنه، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وأن الطلاق المشروع السني الذي على وفق السنة إنما هو تطليقة تطليقة، أن يطلق امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وأن يشهد على هذا الطلاق، ولا يجوز له أن يتبع الطلاق الطلاق حتى تنتهي من عدتها، فإن راجعها في العدة فبها ونعمت، وإن خرجت من عدتها فإن أراد أن يسترجعها بعقد جديد فله ذلك، وإلا فقد انتهى الأمر. أما ما يفعله كثير من الناس من التطليق في العدة ويقول به بعض الفقهاء، وأنه يجوز له إذا طلقها ثم بدا له بعد أسبوع في عدتها أن يطلقها ثانية أو يجمعهن في لحظة واحدة، هي طالق ثلاثا، هي طالق خمسا، هي طالق طالق، كل هذا من البدع. وما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، حتى إذا كان في عهد عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الثلاث. هذا أشكل على أهل العلم هذا الحديث، ولا شك أن الذي ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما هو أولى بالعمل، هو أولى بالعمل. هذا الحديث يقرر أن طلاق الثلاث واحدة، لكن لأهل العلم كلام يطول في الخروج من إشكالات هذا الحديث، وقد كتب فيه كتابات في المطولات والمختصرات، وكتبت فيه رسائل تبين، فمن شاء التوسع فليرجع إليها. أحسن الله إليكم. يقول بعض من ينتسب للعلم يشنون هجوما على الشيخ سيد قطب ويتهمونه بالضلال، ويكتبون مطويات يحذرون فيها من كتبه، وينسبون ما يكتبونه إلى بعض العلماء مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين. على كل حال هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، ليس فقط سيد قطب رحمه الله ممن ابتلي بهم، بل لا يتركون أحدا ممن تصدروا للإصلاح وعرفوا به واشتهروا، فشنوا حملتهم إما بسذاجة أو بأمور أخرى نسأل الله السلامة والعافية. فيعني سلم منهم اليهود والنصارى، ولم يسلم منهم هؤلاء الذين نحسبهم من أفاضل أهل العلم. أما كن مثل سيد قطب رحمه الله حصلت منه أخطاء، هذا لم يسلم منه عالم من العلماء، كبار العلماء عليهم رحمة الله حصلت منهم أخطاء. فكتابه في ظلال القرآن من أبدع ما كتب في هذا العصر، من أفضل ما كتب في بيان كلام الله سبحانه وتعالى. فالرجل عنده من البلاغ والأدب والفصاحة الشيء الذي لا يرقى إليه كثير ممن هم في مستواه، فوفق إلى أن يكتب باسم هذا ظلال القرآن، لكن لا يتذوقه إلا من كان عنده ذوق من الأدب والبلاغة وإدراك اللغة. وحصل منه أشياء مثله مثل غيره عامة المفسرين. الإمام ابن تيمية رحمه الله يعني يحكم على عامة المفسرين أن عندهم أخطاء، ولا يستثني إلا يعني عدد قليل منهم أنهم سلموا من هذه الأشياء وهذه الأخطاء. فسبحان الله، يعني ما أخطأ إلا هذا الرجل، لكن لما شن وأثار مسألة الجاهلية والحكم بغير ما أنزل الله ودندن حولها، لأنها قضية العصر، ابتليت الأمة في هذا العصر بعدم الحكم بما أنزل الله، فهو رحمه الله اجتهد فيها وشدد وحذر وحكم بالكفر والشرك بمنطوق القرآن الكريم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما جاب شيء من عنده. فالحكام الضلال استغلوا هذا لأنه حاصرهم وأحرجهم، فشنوا حملة، وقام من قام من هؤلاء المساكين الذين بعضهم عن حسن نية وسذاجة وبعضهم عن أهواء، فصاروا يتكلمون عليه وعلى المودودي رحمه الله وعلى أبي الحسن الندوي وعلى العلماء من علماء الشام ومصر و بلاد الإسلام، ما سلم منهم أحد، نسأل الله يهديهم ويكف شرهم عن الناس. فالحاصل أن هؤلاء ينبغي الحذر منهم، ومناصحة من ابتلي بأسلوبهم وطريقتهم أن يتقي الله. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله وهو رأى من رأى من أمثال هؤلاء في عصره، فقال قولته: ما سلم منكم اليهود والنصارى وصرتم تطعنون في هؤلاء المجتهدين المجاهدين، ف شن عليهم حملة كأنه في عصرنا هذا. فنسأل الله أن يهديهم ويكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل صيام يوم الاثنين أفضل أم صيام الأيام البيض؟ لا شك أيام البيض ثلاثة هي، فمن ناحية العدد يعني هي أكثر، ويوم الاثنين له أجره وفضله، فإذا كنت لا تستطيع أن تجمع بينها فالأولى لا شك تصوم أيام البيض، فهي ثلاثة أفضل من يوم واحد. فإذا كنت لا تستطيع أن توالي تصوم الاثنين وأيام البيض فأفطر يوم الاثنين وصوم أيام البيض. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أعظم آية في القرآن وكل آيات الله عظيمة؟ هي أعظم آية كما جاء، يعني آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا ورد في شأن آيات أخر يعني لها منزلتها، وورد في أحاديث المفاضلة بين بعض السور وبعض الآيات، لكن عامة أهل العلم على أن أفضل آية هي آية الكرسي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شراء المصحف المكتوب عليه وقف ونريد أن نضعه في المسجد ليكون وقفا للمسجد؟ إذا لم يتيسر لكم الحصول عليه ونقله، إذا كان موقوف على وقفا مطلقا وتحصلون عليه بدون مقابل، فهذا الذي ينبغي. أما إذا أحد تحايل وأراد أن يبيعه فالمشتري ليس عليه ذنب ولا إثم، لكن الإثم على البائع الذي أخذ عوضا، فلا يحل له هذا العوض لأن هذا وقف فلا يجوز له. وبعض الناس يتحايل يقول: أنا نقلته وأريد تكاليف النقل وكذا وكذا، بنوع من التحايل، فليتق الله. فلا يجوز لك أن تبيع الوقف كتبا أو مصاحف أو غيرها، فإذا استغنيت عنها مثل كتب علم أو مصاحف أو استغنى عنها مسجد من المساجد فلتحول إلى مسجد آخر يستفيد منها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أطال الإمام في الفاصل الذي بين الفاتحة وسورة ما تيسر من القرآن، يقول: هل يجوز أن أقرأ أي سورة حتى يبدأ في قراءته، سواء في الجهرية يقول أم في السرية؟ هذا غير متصور في السرية، لأنه إلا إذا مثلا أنت انتهيت قبل أن يركع الإمام فينبغي لك أن تسترسل في القراءة وتقرأ. أما في الجهرية فإذا أطال السكوت بين الفاتحة وقراءة السورة فتقرأ الفاتحة أو ما تيسر منها ولو لم تستكملها، ولو استكملتها وأردت أن تقرأ سورة فلا حرج، لأنه لا ينبغي لك السكوت في الصلاة، لا ينبغي السكوت في الصلاة، بل تتشاغل إما بتلاوة أو بدعاء. فإذا صار الإمام يقرأ فيجب عليك أن تنصت لقراءته، إذا جهر بالقراءة يجب عليك أن تنصت لقراءته، قراءة الفاتحة وقراءة السورة. أما إذا كان منه سكوت بين السورتين الفاتحة والسورة فإن تشاغلت بقراءة الفاتحة واتسع الوقت أيضا لشيء آخر فلك ذلك. أما السكوت فلأنه مدعاة للوسوسة والاسترسال في التصورات، فلا ينبغي أن تسكت إلا إذا شرع في القراءة، فأنصت له واستمع له لعلكم ترحمون كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.